فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا في بعض الروايات كهدبة الثوب، أي أنه لا ينتشر ذكره، فهي تشير إلى استرخاء الذكر وأنه لا يجامعها. وهذا من أدب المرأة، والعلماء رحمهم الله يقولون في مجالس العلم في شرح الأحاديث وبيانها لا بد من الوضوح، وأما في الحديث فقد تأدبت المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم كلامها وتفهم كلامه، وأما في مجلس العلم ومجالس العلم فلا بد من البيان. ولذلك كم من طلبة علم التبست عليهم الأحكام بسبب الإجمال وعدم الوضوح، ومن هنا قال العلماء لا بد في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير آيات الكتاب أن يبين حتى يكون الناس على علم ومعرفة. فقولها معه كهدبة الثوب، لأن أطراف الثوب مسترخية، إذا نظرت إلى أطراف الثوب المسترسلة تراها شبهت ضعفه وضعف ذكره عن الانتشار بهدبة الثوب. وهذا كما ذكر العلماء من الأدب، أن الإنسان إذا خاطب العالم أو خاطب الإنسان الفهيم أو خاطب من هو أكبر منه سنا ومن له حرمة عليه أن يتأدب في الخطاب، فإذا أمكن أن يأتي بالكلام محتملا فإنه يأتي به، وإذا أمن اللبس وأمن حمل الكلام على غير على ما لا يراد منه. فالشاهد أنها رضي الله عنها تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعتبرونه من أدب السؤال وأدب الاستفتاء. قالت وما معه إلا كهدبة الثوب. نعم. قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ في هذا قولها ما معه إلا كهدبة الثوب دليل على حق المرأة في الاستمتاع بالرجل، ولذلك الحقوق الزوجية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مشتركة فيكون الحق للرجل ويكون للمرأة، وهذا الحق المشترك كالعشرة بالمعروف واجب على الرجل وواجب على المرأة، وكذلك هنا المعاشرة، فالمرأة لها حق أن يصيبها زوجها. وعند العلماء رحمهم الله كما سيأتي إن شاء الله في الخيار أن الرجل إذا كان ذكره لا ينتشر وهو العنين، قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمهل سنة، فإذا لم ينتشر ذكره يكون هناك الخيار، لأن هذا قد يعرض المرأة للزنا وللحرام، فلا حق أن تعف نفسها، المقصود من النكاح أن تعف نفسها. وهكذا إذا كان العيب في فرج المرأة فهي ذكرت عيبا في فرج الرجل، فإذا كان العيب في فرج المرأة يمنع من استمتاع الرجل بالمرأة فإن هذا يوجب الخيار للرجل، ومحل ذلك وتفصيله في مطولات الفقه كالرتق ونحوه من العيوب المتعلقة بفرج المرأة، فهذه كلها توجب الخيار للرجل كما أنها توجب الخيار للمرأة، لأن هذا يضر الزوج ويضر الزوجة. فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذه الشكوى لم يصدقها زوجها عبد الرحمن بن الزبير في ذلك، وكذب كلامها، وجاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك أنه دافع عن نفسه حتى قال يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديم، ولكنها هي اختارت أن ترجع إلى زوجها، أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فليس الأمر على ظاهره، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان معه ولده فقال عليه الصلاة والسلام أهذا ولدك؟ قال نعم، فعلم أنها بالغت في كلامها